فبذلك كلما جاء ذكر الصلاة جاء باللفظ إقامة الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقيم الصلاة وآت الزكاة. في أول سورة البقرة إن الله تبارك وتعالى كما ذكر صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يعني جاء لفظ إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لما؟ لأن فعل الصلاة، إن الله ما قال بس فقط صلوا، يعني مطلق فعل الصلاة، ولكن جاء باللفظ إقامة الصلاة. والإقامة، إقامة الصلاة لا يكون إلا إذا كان بشروطها وأركانها كما هو المقرر في كتب الأحكام وفي كتب الفقه ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء لفظ ها هنا أيضا وأقم الصلاة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما؟ لأن الصلاة أهم العبادات، فبذلك حتى الصلاة علامة الإيمان، الصلاة صلة بين العبد وبين الرب، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. فبذلك أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم أفتوا كمن ترك الصلاة يعني واحدة متعمدا فقد كفر، حتى كما قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى تارك الصلاة عمدا قالوا حتى إذا مات لم يصلى عليه ولم يدفن في قبور المسلمين. لما؟ لأن الصلاة جاء بدل الإيمان، حتى يوم القيامة لما سئل الكفار والمشركون لما يساقون إلى النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نكذب بيوم الدين يعني صفة الكفار. فبذلك لما سئل الكفار عن ذلك أول ما قالوا لم نكن من المسلمين. فبذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صدر قرارا خاصا في خلافته إلى جميع الولاة والأمراء كإذا يريدون توظيف على الوظائف من الزكالة فانظروا في أداء صلوات، أول ما يكون التحقيق ما يتعلق بالصلاة. لما؟ لأن من أدى حقوق الله سبحانه إن شاء الله يؤدي حقوق العباد، والذي نعوذ بالله لا يؤدي حق الله تبارك وتعالى الخالق البالغ المتصرف في الأمور فكيف يرجى منه توقع أداء حقوق العباد. فبذلك قال بعض العلماء من المتأخرين قالوا الآن يعني سبب الفساد في يعني محاكم دوائر ومختلف المجالات والوظائف، قالوا لماذا؟ لأننا نبحث عن الشهادات فقط. قالوا والآن حتى مثلا يعني إذا يريدون توظيف أشخاص بس ينظرون إلى شهاداتي، هل عنده شهادة أولياء؟ هل عنده شهادة كذا؟ هل عنده شهادة كذا؟ ولكن لا يبحثون عن أشياء الذي أمرنا بها سبحانه وتبارك وتعالى. طيب عنده شهادة ولكن ما عنده تقوى الله في قلبي، ماذا ينفع في الوظيفة؟ واحد انسان عنده شهادة عالية ولكن لا يصلي ولا يصوم، ماذا ينفع؟ بل يكون بقاؤه في المحل خسارة، وبقاؤه في المحل فساد، وبقاؤه في المحل ذهاب للبركات من السماوات والأرض. وأما إذا كان بدله شخص ولكن ما عنده يعني شهادة مثله، ولكن رجل مطيع لله سبحانه متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ثابت على الدين مستقيم على الدين، فهذا أنفع من بدل الشهادات بمئات المرات. ولكن نعوذ بالله في أسرنا هذا الآن، يعني الأمور بالأقص، يعني كما جاء من علامات الساعة قاد أن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يعني إذا كان واحد إنسان مسكين مربي لحيته يذهب إلى بحث عن الوظيفة قال لا بس عندك دقن وإلا والله شغلتك، يعني الآن لحيته مانع عن العمل. كم عندنا ليس مثل واحد، يعني أمثال متعددة، كم جاء عندنا أشخاص نصلنا بس إلى كذا نصاد في الله تبارك وتعالى الحمد لله، لا غرض لنا ولا أجر لنا إلا عند الله سبحانه، فقالنا بس أنه أنكر بالسبب لحية، قال عندك لحية إذا أنت واقف على الدكان النساء ما يطلع والزبون ما يطلع، يقول هنا مطوع. فإذا واقف حالك اللحية شارب الدخان كل واحد ينلم، لأن الجنس يميل إلى الجنس لا شك في ذلك، المؤمن يميل إلى المؤمن، المتقي يميل إلى المتقين، الفاسق يميل إلى الفساق. فبذلك يعني الآن نعوذ بالله الشيء الذي تكون سببا لعزته وعظمته وشرافته صار سببا للابتلاء. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان القابض على الدين كالقابض على الجمرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمرة النار قبضها باليد، يعني صعب جدا كإنسان كيف يقبض جمرة النار بيدي. هكذا الأمل بالكتاب، الأمل بالسنة، التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، صعب جدا، إلا من هداه الله وفقه الله. فبذلك جاء صلاة، يعني صلاة لأن العبادات كما قرأنا وقرأتم الحمد لله عبادات تنقسم على أقسام، إما عبادة مالية محض، إما عبادة بدنية محض، وإما عبادة أنها مشتركة بين المالية والبدنية، كما عبادة الصلاة يعني عبادة بدنية، كما الزكاة عبادة مالية، الحج عبادة مالية وبدنية مشتركة بين العبادة بين العبادات يعني المالية والبدنية، وأهم العبادات هي الصلاة، وأهم العبادات هي الصلاة. الآن إنسان يعني يأتون لأداء العمرة من مختلف البلدان ويصرفون من أموالهم ما شاء الله بمئات الألوف، أقل شيء 20,000 30,000 هذا أقل حاجة، ويأتون لأداء العمرة ولكن لا يؤدون صلوات الخمس في الحرمين الشريفين، فما فائدة هذه العمرة؟ وكم ما رأيت في ليالي رمضان إذا كان ليلة 27 وليلة 25 وليلة 29 يعني ليالي الأشهر الأواخر يأتون الناس لأداء العمرة، يعني الازدهام أحيانا يزيد من أيام الحج في هذه الليالي أحيانا ما شاء الله في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة وغير ذلك، يعني أنها يزيد عن أيام الحج أكثر فأكثر. ولكن إذا رأيتم عليه بعد صلاة الصبح أنهم نائمون خارج الحرم والصلاة قائمة، صرف ليله يعني الليلة الكاملة لأداء العمرة، لماذا؟ لا لا أعتمر ليلة 27 لازم، أما صلاة الفجر لا يصلي، فما فائدة هذه العمرة؟ يعني يجتهد لعبادة نفلي ويترك الفريضة الذي فرض الله عليه. لا شك يعني أن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا يعني إنكار الصلاة كفر، ولكن أن ما بعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا إنكار كل دين كفر، هذا لا خلاف عند أحد. إنكار فرض من فرائض لا شك كفر بالإجماع. أما قالوا لما جاء في الحديث الصريح كمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمروا بحطب يجمع ثم إذا أقيمت الصلاة من لم يحضر، يعني في الجماعة، ليس مقصود أنه ما أدى الصلاة، يعني بعد إقامة الصلاة إذا شخص ما حضر في الجماعة من غير عذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أريد أن أحرق بيته بالنار، فإحراق بالنار لا يكون إلا للكفار، العذاب بالنار لا يكون إلا للكفار. فبذلك قال الله تعالى أولا أمر نبيه، فانظر يعني نتيجة الخطاب أطل ما أوحي إليك من الكتاب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقم الصلاة فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعد ذلك جاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، الرسول معصوم، معصوم عن الفحشاء، معصوم عن المنكر، فبذلك خطاب متضمن لأمته. ولكن لما كان أمر عظيم والخطاب من العظيم العليم الحكيم، فبذلك خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا جاء مثلا خطاب لصيغة أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، مقيمي الصلاة وغير ذلك. ولكن في هذه الآيات يعني فانظر لطافة الخطاب من الله سبحانه، وكأن الله خاطب نبيه. وذكر بعد ذلك فائدة الصلاة، يعني ثبت بذلك أن الخطاب متضمن لأمته. وأيضا لفظ إقامة الصلاة فيها إشارة لمن، يعني إقامة الصلاة بحقوقها وشروطها وأركانها بالجماعة، حتى كما جاء لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، حتى جاء أمر بالتزام الجماعة لمن، يعني يد الله على الجماعة وجاء عليكم بالجماعة. فبذلك جاء أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بس إن الصلاة جاء كلام مؤكد، كي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شيئا، واحد جاء لفظ فحشاء، واحد لفظ جاء منكر، افهم الفحشاء الذي كبهه ظاهر عند كل ذي عقل، هذا يقال فحشاء، كما قرأتم قبل ذلك في قصة قوم لوط عليه السلام لما قال لوط إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، أو كما قال الله سبحانه في كتابه، هكذا كما جاء في صفة الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. فبذلك افهم فاحشا معنى الشيء القبيح ظاهر القبح، يعني قبحه ظاهر على ذي عقل، الذي عنده عقل يقول لا هذا قبيح، مثلا زنا، شرب الخمر، سرقة، قتل النفس، أشياء هذا فمن الفوائد، لأن قبحه ظاهر. حتى الشارب الخمر لا يقول إني أفعل شيء طيب، يعني نعوذ بالله، المداوم على شرب الخمر إذا خرج عن السكر والسئل عن ذلك قال بس والله مصيبة، والله بس أنا في مصيبة، فدو من الله دبا. لما؟ لأنه هو يؤده فاحشة. الزاني ولو أنه نعوذ بالله مبتلا بالزنا لكن لا يؤده يعني أمر طيب، يقول لا أمر كبير. فبذلك الفاحشة. والمنكر ما ثبت بأقوال الشرع الإنكار عليها يقال منكر، يعني أما أحيانا بإعتبار ظاهر ما نفهم، لأن قبهه ليس فاضح ليس ظاهر إلى هذا الحد كل ذي أقل يفهم لا، ولكن جاء الإنكار عليه من الشرع، فبذلك يصير منكر. لما كما جاء في صفة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. افهم المعروف مقابلة المنكر، والمعروف من أين علمنا؟ كيف نعلم هذا معروف؟ لمن الذي أمرنا الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معروف هذا معروف هذا معروف هذا معروف. والمنكر ما أمره الله تبارك وتعالى سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في مصطلحات الشرع وعند علماء الشرع وعند علماء الدين وعند علماء الإسلام هذا منكر، فبذلك هذا فرق بين الفحشاء وبين المنكر. فبذلك جاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كي الصلاة أنها تنهى. طيب كيف تكون نهيها عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هي أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، نذكر منها الأهم. وإلا العلماء ما شاء الله في هذه المسألة كتبوا ما شاء الله كتيبات، فإن الصلاة كيف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا كم رأينا من المصلين يصلون ونعوذ بالله يأتون الفواحش يأتون المنكرات، حتى بإعتبار ظاهره مستقيم يعني مستقيم للصلاة، حتى نعوذ بالله كم ناس أنهم يعني بإعتبار الصلاة مستقيم مين في الصلاة لا يتركون الصلاة أبدا، لا يتركون الصلاة أبدا، لا في السفر ولا في الحضر ولا في الصفا ولا في الضراء، ولكن نعوذ بالله يتعاملون بالمخدرات ويتعاملون بالمحرمات. حتى بعض القبائل في بعض البلدان يعني رأيناها كمتمسكين بالصلاة ومهما يكون الأمر يصلي لازم، ولكن يبيعون البنات إلى الآن. أي منكر أشد من هذا؟ إنسان نعوذ بالله يبيع بنته ولا يبالي كي البنت أنه أدى لمن لواحد فاسق أو لواحد فاجر أو لكذا، المقصود هو جلب الزر وصول المال. حتى إلى الآن يعني مسلمين إذا ولد عندهم ولد يحزنون، فإذا ولد عندهم بنت يفرحون ويتباركون وعندهم عزائم ولا لما لأنه يأخذ بعد ذلك بالمال. فبذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فكيف أجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى؟ قالوا القول الأول كإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها، قال ما دام في الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء. لما إنسان مثلا أنه توضأ وأنه خرج من بيته للصلاة ثم جاء وجلس في المسجد وقام يصلي وقت ما مضى في الصلاة ليس عنده فحشاء ولا منكر، كما سئل كان رجلا ما شاء الله من علماء الهند أنه سئل مرة معروف في العلم ومعروف في الجهاد في سبيل الله في إلاء كلمة الله وإلاء كلمة التوحيد، كان جاء واحد من الخاجات، كان الحكم عند الخاجات على الهند، جاء عنده أو الله أعلم أنه في القضية مرة هذا الشيخ عنده فسأله وقال ماذا ينفع هذا خطابات ومؤتمرات وكذا وكذا إيش ماذا ينفع؟ قال أنتم يعني مجتهدون في هذا إذ ليل نهار سراء ذراء شتاء صيف، الآن اليوم مؤتمر هنا وبكرة هنا وكذا هنا وطول الشهر، ولكن هذا المسلمون كما يكونون كما كانوا على الأول، الذي لا يصلي لا يصلي، الذي لا يصوم لا يصوم، الذي يشرب دخان يشرب دخان. الذي نعوذ بالله يأتي بالفواحش والقبائح والمنكرات يأتي فما فائدتكم بهذه الخطابات والوعظ والإرشاد والمؤتمرات وكذا وكذا فما فائدتكم هذا لأن كل واحد ماشي على طريقه لو كان بهذه الوعظ والإرشاد يعني حصل الهداية لعشرة في المية يمكن يعني هذا الجد والجهد أنفع لما لا يصل لفائد في المية فما فائدة هذه المؤتمرات والوعظ والإرشاد فأجاب الشيخ قال نعم افهم هل رأيت ليلة هل سمعت خطاب الليلة اللي أنا خطبت في موضع كذا قال نعم عندي يعني عندي تقرير منها من الجهات المختصة قال طيب كم حضر الناس فيها تقريبا قال كتبوا حضور أشخاص فيها تقريبا 20,000 شخص فقال طيب كم مدى الوقت فيها قال تقريبا 6 ساعات قال طيب 20,000 شخص في مدة 6 ساعات منقطعين عن الفحشاء منقطعين عن المنكر منقطعين عن السرقة منقطعين عن الزنا منقطعين عن شرب الخمر منقطعين عن شرب الدخان هل هذا فائدة قليل؟ هل ليس هذا فائدة؟ يعني بهذا الوعظ بهذا الإرشاد بهذا الخطابات مثلا إذا جاء رجل خطيب عالم يخطب مثلا على سبيل المثال بعد كل صلوات نصف ساعة هذا نصف ساعة مسجد مليا الذي يشرب الخمر الآن لا يشرب نصف ساعة هذا طيب منعهم من المنكرات قدر نصف ساعة هذا ليس عمل نافع هل عندكم شيء من الجنود أو شيء يمنعونهم مثل هذا وكم في الدنيا في اليوم الواحد مؤتمرات دينية ومؤتمرات إسلامية معنى يعني أن العلماء منعوا بمئات الألوف من الأشخاص من المنكرات ولو لمدة محدودة فقال نعم هذا فائدة قال طيب خلاص يعني بعد ذلك شارب الدخان يشرب لكن كلما كان في وقت الخطاب يسمع الخطاب يشرب قال لا في نفس وقت الخطاب قال هل هذا فائدة قليل لو كان خارج الخطاب لشرب فبذلك قال بعض العلماء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني ما دام فيها بس القول الأول واحد والقول الثاني قالوا لا ما دام فيها هذا ليس فائدة مثلا إنسان نائم طيب ما يفعل فاحشة ولا منكر إذا كان موجود يعني في الصلاة لا يفعل فاحشة ولا منكر طيب إذا كان نائم أيضا لا يفعل الفاحشة ولا المنكر إذا نعوذ بالله واحد مسجون يسجده خلاص أيضا لا يفعل الفاحشة ولا المنكر معناه يعني طيب كما الصلاة منعه ما دام فيها السجن منعه ما دام فيها نوم منعه ما دام فيها فما فائدة الصلاة وما بهذا التخصيص فائدة كإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني لو قلنا المراد من الصلاة كإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها إذا ما دام فيها طيب السجين إذا ما دام فيها في السجن أيضا مكتوب عن الفحشاء والمنكر النائم إذا نام منقطع عن الفحشاء يعني جاء النوم والصلاة والسجن كلها سواء فما فائدة التخصيص كإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وثبت في الحديث جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه أنفتا من الأنصار قال يا رسول الله إن فلان فتى من الأنصار يصلي ولكن أنه يرتكب نعوذ بالله من السرقة ومن جميع المحرمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة ستنهاه فقال الرجل ولم يلبس إلا قليلا طاب وحسن حسن دينه ما شاء الله وترك كل المنكر فبذلك كما ذكر علينا من بعض الأساتذة قصة الشيخ أشرف علي قال جاء رجل عنده فقال إني أريد أن أبايعك على الصبا والطاعة ولكن قال بس لي شرط أنا بس رجل يعني رجل من أولاد الأغنياء من أولاد الأمراء ولكن بس ما أترك الزنا والغنى فقال طيب إذا كان منك شرط مني شرط لا تترك الصلاة قال عم صلاة طيب خلاص لي أحد مع الله وما لا أترك الصلاة بعد ذلك أتوب إلى الله. فقال فتهيّر يعني تلاميذه كيف أجزته تقول خلاص إذا كان عندك غنى والغنى ما في شيء بس لا تترك الصلاة؟ قال نعم إن الله سينهى. أخذا بهذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فما لبس عليه إلا عدة أيام فطاب إلى الله توب. فبذلك قال العلماء افهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما إن الصلاة صلاة من خاصية الصلاة، من خصائص الصلاة، من خصوصية الصلاة، من خصوصية هذا الدواء، كما يقال هذا دواء ما شاء الله ومن استعمله وأنه يفيده عن السكر. وخصوصية عبادة الصلاة ماذا؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. ولكن متى جاء لفظ إن الصلاة؟ الصلاة جاء قبله ماذا؟ أقم الصلاة. إقامة الصلاة معنى بحقوقها شروطها أركانها. فإذا كانت الصلاة بحقوقها وشروطها وأركانها صلاة حقيقي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا إنسان يصلي ويرتكب الفوائد معنى صلاته ما بلغت إلى درجة الصلاة، بس أن صورة الصلاة لا شك في ذلك يعني يؤدى الفرائض إن شاء الله يسقط الفرائض عنه، ولكن